الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذا الدرس الرابع والعشرون من شرح كتاب عده الثالث وعده الناس الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا وصلنا بكلام المصنف رحمه الله عن باب النجاسات، وذكرنا في الدرس السابق ان النجاسة في اللغة تطلق على كل ما قبله، سواء كان هذا المستقر طاهرا او كان نجسا، فكل مستقر هو نجس. واما تعريف النجاسة في الشرع فهو اخص من ذلك، وعرف النجاسة شرعا بأنها كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التلوين، لا لحرمتها ولا لاستقبالها ولا لضررها في البدن أو العقل. على ذلك يكون التعريف الشرعي للنجاسة أخص من التعريف اللغوي، باعتبار أن كل مستقرر هو نجس في اللغة، وليس كذلك من حيث الشرع، فلا يكون الشيء مستقررا ولا يكون نجسا كالمصاف والبخار والمهيب. فهذه أشياء مستقررة نحو تناولها، لكنها ليست بنجس، لكنها في نفس الوقت نجسة من حيث الوقت. فكل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التنويم عن شأنها، كذلك لا لحرمتها ولا لاستثنائها ولا لضررها في أذن العقل، هذه هي النجاسة في الشرع. ولا ينفع من هذا التعريف أن النجاسة لا تكون مستقرة أو من خصائصها ألا تكون مستقرة، ليس كذلك. فالنجاسة قد تكون مستقرة وقد يتسبب أو ينفع عنها ضرر، وقد تكون يعني مثلا في الخمر هذه ينتج عنها ضرر في عقل الانسان، وكذلك بالنسبه لغيرها من النجاسات كالبول والغائط ونحو ذلك. لكن تحريم التناول انما هو متعلق بشيء شرعي تعبدي، وباعتبار ان النجاسه امر تعبدي غير معقول المعنى، لهذا قد ياتي الشرع ويحرم اشياء ويحكم على اشياء بانها نجسه مع كونها مستقاره، ويحكم على اشياء بانها غير نجسه مع كونها مستقره. فهذا هو تعريف النجاسه. تكلمنا عن نجاسه البول، وذكرنا ان البول نجس كله بانواعه، سواء كان هذا البول لآدمي كبير أو بول الصبي الذي لم يطعم غير لبن قبل الحولين، أو بول الحيوان كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم أو غير ذلك. كل الأبوال نجسة، من الأدلة التي دلت على نجاسة البول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعلوا الأدلة التي دلت على نجاسة البول، وكل الأبوال إذا نجسة. وأما بالنسبة لنجاسة بول الصبي فقلنا دل على ذلك عموم الأدلة، وأيضا ما دل نجاسة بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفش من بول الغلام، قلنا هذا يدل على نجاسته، ولكن الشرع جاء بالتخفيف حكم تفصيله. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والنجاسة هي البول. قال: والغائط. الغائط أيضا سنة النجاسة، والمقصود بالغائط هنا يعني الخارج من دبر الآدمي، وقد أحالت الطبيعة خرج وقد تغير حاله، فكل خارج من دبر الآدمي هو غائط وقد تغير حاله، حالته طبيعة، بخلاف ما لو خرج من الصور الآدمي وهو متصلب، فهذا ليس بنجس إنما هو متنجس. مثال ذلك الحب أو الحصاة، لو خرجت مثلا من دبر آدمي حصاة صلبة، هل هذه الحصاة نجسة ولا متنجسة؟ هذه الحصاة متنجسة، بالتالي لو غسلت فهو بذلك. أما ما خرج من خادم الآدمي وقد أحلته الطبيعة وهو متغير فهذا هو النجس. أما ما خرج متقلبا فإنه يكون متنجسا وبالتالي يكفر بالغسل. ومن ذلك مثلا ما خرج من خادم الآدمي حبة، حبة زرع يعني، فهذه أيضا تكون متنجسة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذه أيضا تكون متنجسة وتطهر بالغسل بشرط أن تكون صلبة. أما لو خرجت وكانت مثلا متكسرة أو كانت غير صلبة فحينئذ تكون نجسة. إذا كل ما خرج من قبل الآدمي قد أحالته الطبيعة يكون نجسا، بخلاف ما لو خرج من قبله وهو صلب هو متنجس وبالتالي يسقط الغسل. ولذلك مثلا الحصى إذا خرجت من قبر الآدمي، وكذلك الحب، الحب إذا خرج من قبر الآدمي يكون متنجسا لا نجسا وبالتالي يسقط الغسل، إلا إذا كان متكسرا فإنه يكون نجسا ولا يكفر بالغسل حينئذ، لأن النجاسة لا تكفر بالغسل بخلاف الشيء المتنجس. مثلا لو ثوب جاءت عليه نجاسة، هل الثوب يكون نجسا ولا متنجسا؟ هل الثوب يكون متنجسا، بالتالي لو غسلت هذه النجاسة على الثوب طهر بذلك. أما النجس، النجس لو غسل بماء البحر يظل نجسا كما هو، مثال ذلك الميت، الميت مثلا من جمله النجاسات ونحو ذلك مما يتعدى بكم جمله النجاسات، هذه لو غسل بماء البحر فظل نجسه كما هي، ففرق بين المتنجس وبين النجس. ما الدليل على نجاسه الغائط؟ الدليل على نجاسه الغائط هو الاجماع، هو الاجماع. وجاء في الخبر عن عمار رضي الله تعالى عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والنجم والدم والقدر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من النجاسات، وذكر كذلك منها المني. المني طبعا خرج مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما دل عليه الدليل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها دل على طهارة المني. أما ذكر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نجس، لكن هذا الحديث قال عنه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى قال: لا أصل له. فيبني عن هذا الحديث الإجماع، إجماع على نجاسة الغائط، ولا فرق في ذلك بين الغائط الصغير أو الكبير، فالإجماع منعقد على أن كل ما خرج من دبر الآدمي هو نجس إذا كان قد أحالته الطبيعة، بخلاف ما لو خرج متصلبا فإنه يكون متنجسا لا نجس. لكن استثنى من الغائط فضلات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي طاهرة على المعتمة المذهب، واستدل على ذلك بأن بركة الحبشية شربت بوله عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لم تلج النار بطنك. وهذا الحديث صححه الدارقطني في سننه. وقاف عليه كذلك الغائط، قال: كل ما خرج من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو طاهر. وهل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام في كل الأنبياء؟ الذي يعني ذهب إليه الزرتشي وهو من كبار أصحابنا أن هذا عام في كل الأنبياء، فكل ما خرج من الأنبياء على الطهارة، ويشمل هذا البول وكذلك الغائط. وهذا مستثنى عموم الأبوال وعموم كذلك الفضلات الخارجة من الدنيا. فإذا من جملة النجاسات الغائط، وهذا للإجماع، ولأن الغائط كذلك أشد من البول. والغائط مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد بارك الله. والغائط في الأصل إنما هو المكان المنخفض من الأرض، ولكنه أطلق مجازا على الخارج من السبل، وذلك لعلاقة مجاورة. قال أن الإنسان كان إذا أراد أن يتخلى، لو كان يذهب إلى مكان بعيد منخفض من الأرض فكان يتخلى فيه، فأطلق على الخارج من الدبر غائط، إن كان في الأصل يطلق على المكان المنخفض. لهذا ومنه قول العامة الرياف على أماكن الزراعة الغيب، لأن هذا أماكن منخفض، وكل مكان منخفض هو غائط، لكن أطلق مجازا على الخارج من الدبر. قال رحمه الله تعالى: والنجاسة هي البول، قال والغائط، ثم قال والدم. الدم كذلك من جملة النجاسات لأنه محرم، ولقول ربنا تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس. والمراد الدم هنا يعني الدم المسفوح السائل، فكل دم سائل هو نجس، وذلك لما جاء في الآية قال أو دما مسفوحا. وكذلك ما ثبت أن في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي أصاب ثوبها دم الحيض، قال اغسلي عنك الدم وصلي. فدل هذا أيضا على نجاسة الدم. وهذا كما بينا في الدرس السابق، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء أن الدم السائل نجس، ولم يخالف ذلك إلا بعض المتكلمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الدم لا يختلف الناس فيه. وأحمد رحمه الله تعالى كما هو معلوم كان يرى أن الإجماع حجة، لكنه صعب، وكان يرى ما الذي ممكن أن يتصور حصوله هو إجماع الصحابة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا معروفين بأعيانهم، وكان من السهل أن تعرف إجماع من خلال هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بخلاف يعني من جاء بعدهم. فها كان المتشددين في البلدان، فكان من الصعب أن تتبع أقوالهم في المسألة الواحدة، وبالتالي من الصعب تعرف الإجماع إذا كان منعقدا في مسألة من تلك المسائل. لكن أحمد رحمه الله تعالى كان يرى وجهة الإجماع، كان يحتاج به في أكثر من موضع، كما هذا الذي يتكلم فيه في مسألة الدم. فكان أحمد رحمه الله تعالى وغيره من العلماء يرى أن الإجماع في هذه المسألة إجماع صحيح، وهو إجماع منعقد لا يجوز الخلاف فيه، ولم يخالف نجاسة الدم إلا جماعة من المتكلمين. أما بالنسبة للفقهاء فلم يخالف أحد منهم في ذلك، لعموم الأدلة الدالة على نجاسة هذا الدم كما ذكرنا في الآية، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الدم وصلي. والأمر بالغسل دليل على النجاسة، أمر بالغسل دليل على النجاسة. لكن هذا كما بينا فيما إذا كان الدم سائلا، بخلاف الدم غير السائل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. وذكر منها عليه الصلاة والسلام، وذكر صلى الله عليه وسلم قال: الكبد والطحال. الكبد دم لكنه جامد، وكذلك الطحال هو دم لكنه جامد. فخرج ذلك من عموم الدم الذي ذكر ربنا سبحانه وتعالى حكمه في كتابه وبين أنه نجس. إذا الدم إذا كان جامدا لا يكون نجسا، ولهذا النص كما نص عليه الرسول في الحديث قال الجلد وقتلها. طيب هل معنى ذلك ان الدم السائل اذا صار جامدا وحول مثلا بالبروده الى جامد هل يكون طاهرا الجواب لا، الدم السائل نجس حتى ولو تحول الى جامد البروده. يعني مثلا لو واحد وضع بعض الدم في مثلا في ثلاجة ما شابه تحول وصار جامدا هل يكون طاهرا لذلك او لا؟ هو نجس لانه كان في الاصل. بخلاف ما لو كان جامدا هكذا زي مثلا الكبد والطحال فانه على طهاره كما جاء ثبت عنه عليه الصلاه والسلام. اذا كل دم سائل هو نجس وهو وهذا في الاجماع بلا خلاف بين اهل العلم. وجدت الدم في النجاسه ما تحلل من الكبد والطحال. يعني ما تحلل من الكبد والطحال لو مثلا وضع الكبد في اناء فانه يتحلل منه دم هذا الدم نجس وكذلك بالنسبه للطحال لو تحلل منه دم فانه كذلك يكون نجسا. فما تحلل من كبد او طحال يكون نجسا. اما لو ظل على حاله الكبد يعني فانه يكون طاهرا. ولهذا احل النبي عليه الصلاه والسلام اسلم. ويستثنى ذلك من نجاسه الدم المني اذا خرج على لون الدم. المني اذا خرج على لون الدم يكون طاهرا. هذا سبق وتكلمنا عنه. قلنا المني طاهر حتى ولو خرج على لون الدم. المني كل مطهر اقصد ذلك المني الادمي فانه يكون طاهرا. طيب الدم الذي يبقى على اللحم وعلى العظام ما حكمه؟ هذا الدم الذي يكون على اللحم فذلك يكون على العظم اذا كان من مذكاه من حيوان المذكى يعني مذبوح فهو نجس لكنه معفو عنه ومحل هذا إذا لم يفترض شيئا. هذا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا يمكنه. إذا هذا الدم الموجود على اللحم ونحو ذلك إذا كان من حيوان مذكى هذا معفو عنه كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله ولا ينجسه. إذا الدم السائل نجس أما إذا كان جميلا والكلب والطحال فلا يكون نجسا. ومثل الدم في النجاسة ما تحلل من الكلب والطحال ويستثنى من ذلك نجاسة الدم أو نجاسة الدم المني إذا خرج على لون الدم. طيب الدم المطلع على اللحم إن كان حيوان طيب لما يجب ليس أكله طاهر لا يجب لما يجب. والسؤال متعلق إيه لما انتبه للسؤال ليس أكله طاهر طيب الوراء وضح السؤال محل السؤال لا لا يجب ان تنهي بالسلام. طيب اذا قال المصنف رحمه الله تعالى النجاسه هي اللون والغائط والدم. قال والقيح. والقيح هو الدم المستحيل الا فساد لا الى صلاح. القيح هو الدم يعني المتحول الى فساد لا الى صلاح. الدم الذي تحلل من الكلب أو الصحيح. الدم الذي تحلل من الكلب أو الصحيح هو أصله قابل، هو الدم الجاهز، لكن لما صار الآن دما سائلا. الدم السائل كما بينا هو نجس، قال الله عز وجل أو دم مفتوحا، لذلك حكمنا إلى نجاسة هذا الدم الذي تحلل من الكلب أو الصحيح. حتى وإن كان أصل طاهرا إلا أنه تحلل صار سائلا فدخل في عموم الأمر. هذا المذهب على نجاسة هذا الدم. قال والقيح، والقيح كما ذكرنا هو الدم المستحيل، يعني المتحول إلى فساد لا إلى صلاح، وهو من جملة النجاسات أيضا. لماذا قلنا الدم المستحيل إلى فساد لا إلى صلاح؟ قلنا بذلك حتى لا يرد عليه المعين، وكذلك اللبن. فالمعين واللبن كل منهما دم لكنه مستحيل، يعني تحول إلى صلاح لا إلى فساد. هذا قال الله عز وجل عن اللبن، قال يخرج الفطور، يخرج قال من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا في سياق الامتنان، فدل ذلك على طهارته، وهذا مضمر عليه. فإذا الدم اللبن إن كان أصله دما لكنه تحول واستحال إلى صلاح، لهذا أباحه الله سبحانه وتعالى. أما القيح فأصله دم كذلك لكنه تحول إلى فساد، وبالتالي يبقى على نجاسته ولا يتحول إلى طهارة. المهين كذلك أصله الدم لكنه تحول إلى صلاح فحكم بطهارته. فالقيح لما كان أصل دما، لما كان أصل دما أو كان أصله دم حكمنا بنجاسته وإن كان متحولا، لأنه تحول إلى فساد بدليل فيه من النسب، ولا يرد عليه كما بين اللبن والمني لأنه تحول إلى صلاح. قال رحمه الله تعالى والقلب، والقلب هو ما خرج من المعين. هنا مسألة مهمة لأنها مما اضطربت فيه عبارات أصحاب الحواشي. القلب هو الخارج من المعدة إن وصل لمخرج الحاء، الخارج من المعدة إذا خرج إلى مخرج الحاء. أما ما دخل إلى المعدة أو ما دخل إلى الجوف لكنه لم يصل إلى المعدة ثم خرج بعد ذلك فهذا لا يكون قيئا. ثاني مسألة مهمة، يقول القيء هو كل ما خرج من المعدة إلى مخرج الحاج أو إلى الفم مثلا، فهذا القيء نجس، هذا القيء نجس. طيب أولا ما الدليل على نجاسة القيء؟ دليله القياس على الغرض، القياس على الغرض. فهو طعام متغير فالغرض كذلك فهو نجس، لكن محله كما بينا اذا خرج من المعده. طيب لو لم يخرج من المعده لا يكون نجسا، مثال ذلك لو ادخل مثلا شخص طعاما ثم خرج منه مره اخرى ولم يكن قد وصل الى المعده فهنا لا يكون نجسا، هنا لا يكون نجسا. فالقلب اذا كله نجس ما دام قد خرج من المعده. ومن ذلك ايضا قيء الاطفال، قيء الاطفال نجس، لكن اذا كثر هذا القيء فانه يعفى عنه بفضل الام خاصه. يعني يعفى عنه بفضل الام خاصه بمعنى انه لا يلزم المراه ان ترفي ثديها اذا ارادت الصلاه، فان القيء كله نجس حتى قيء الطفل الصغير، الصبي الصغير قيءه ايضا نجس. احيانا مثلا مع مثلا طفل صغير لما يرضى وتمتلئ معدته باللبن يتقيأ بعضا من هذا اللبن، هذا اللبن نجس، وبالتالي كان الصبي يكون في نجسة. فإذا استقم هذا الصبي ثدي الأم، وهذا الثدي يتنجس بملاقاة هذا المتنجس، هل يلزم الأم أن تلقي الثدي؟ الجواب لا، ما دام أن هذا الصبي نفس هذا الصبي فهذا هذه النجاسة معفو عنها، فلا يلزمها أن تغسل ثديها مع كل صلاة، لا يلزمها ذلك. طيب، أما إذا لم يحدث، فحينئذ يكون على النجاسة. طيب، إذا يعفى عن هذا القلب غير الصغير إذا كثر في ثدي الأم. طيب، إذا كان هذا الثدي في ثوب أو في بدن هل يعفى عنه؟ هذا فيه خلاف عظيم، هذا فيه خلاف عظيم بين أصحابنا. طيب، إذا من جملة النجاسات القلب، قلنا هذا بالقياس على الغائط، ولكن أحل إذا خرج المعنى. قال رحمه الله تعالى: والخمر، والخمر أيضا من جملة النجاسات، ودليل ذلك قول الله عز وجل في الآية في سورة المائدة: حديث أكمل الآية، قال عز وجل: إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تفلحون. فقال الله عز وجل عن الخمر: إنها رجس، والرجس هو النجس. وهذا نص في هذه الآية، نص يعني مش معنى كده ان المسألة متفق عليها، انما فيها خلاف معروف ان النجاسة هنا نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية، المراد بها البدر فقط، لكن المراد بذلك المعتمد مدى النجاسة الحسية. فالقمر من جملة النجاسة، فالقمر من جملة النجاسة. فكذلك النبي: وكل مسكر نائع، وكل مسكر نائع. النبي هو الخمر، هو الشراب المستخرج من عصير العنب، واما النبي فهو الشراب المسكر المستخرج من غير عصير العنب كالشعير مثلا والتمر ونحو ذلك، فهذا كله اذا كان مسكرا فإنه يكون نجسا. ولهذا عمل المصنف بعد ذلك وقال: وكل مسكر نائع، وكل مسكر نائع يكون نجسا، بالقياس على الخمر الذي جاء فيه المسكر. فإذا كل مسكر نائع سواء كان من عصير العنب أو من غيره هو على النجاسة. فلما نقول كل مسكر نائع خرج بالنائع هنا غيره هو الجامد، فالمسكر الجامد ليس بلبس وإن كان حراما، مثال ذلك الحشيش مثلا، فإنه غير نجس حرمة الأمور أو تعاطيه، فحرمة التناول لأنه مزيل العقل، وأما كونه ليس بلبس يعتبر أنه جامد وليس بناء. وربنا سبحانه وتعالى لما حكم على الخمر بأنها نجس تتبع العلماء أوصاف الخمر بالصبر والتقصير، فوجد أن أوصاف الخمر أنها نائعة وأنها مسكرة، فقاسوا عليه كل مسكر نائع. أما ما لم تتوفر فيه هذه الصفات فليس بنجس، مفهوم كده؟ طيب، إذا كل مسكر نائع سواء كان من عصير العنب أو غير ذلك هو على النجاسة. خرج بالماء الجامد فهو ليس ماء. والمراد المسكر هنا يعني ما شأنه أن يكون مسكرا حتى وإن كان غير مسكر بالفعل كقطرة الخمر هي نجسة، ولهذا وكذلك يحرم تناولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر كثيره فقليله حرام. فإذا ما شأنه أن يكون مسكرا فإنه يكون نجسا إذا كان على الممنوع إذا كان مائعا بخلاف ما لو كان جميلا فإنه إن حرم تناوله كما ذكرنا لكنه طاهر. طيب الحديث إذا أهيل هل يكون نجسا ولا يبقى على الطهارة؟ الحديث المجاز هل يكون نجسا ولا يبقى على الطهارة؟ المذهب أن الحديث المجاز أيضا يكون طاهرا، الحديث المجاز يكون طاهرا، وكذلك الخمر المنعقد تكون على النجاسة، وهذا بالنظر إلى الأصل. وفارق هنا مسألة الدم، فارق هنا مسألة الدم، دم نفس لو الدم المتحلل من الكبد والسحاب هذا نجس لعموم الآية، لعموم الآية، فلما تحلل الدم من الكبد والسحاب دار تحت العموم، أما هنا فالأمر مختلف. فعند الحشيش إذا كان يعتبر أنه جامد هو طاهر، وما كان وما أهل من طاهر هو على الطهارة، وأما الخمر هو أفضل نجس، وبالتالي سواء كان على التراب أو صار جامدا يظل كذلك نجسا. فطارق هنا أن الخمر الدم. طيب ومن كذلك من المسكر الجامد جوزة الطين وهي كبيرة من سكر، لكن الذي يباع عند العطار كما ذكر بعض أصحاب الحواشي تصحيح البيجوري رحمه الله تعالى قال الذي يباع عند العطار إنما هو نواه لا هي، الذي يباع عند العطار هو نوى جوزة الطين لا جوزة الطين نفسها، فكثير ذلك حرام لضرره على العقل، أما القريب منه فإنه يجوز تعظيم. فضابط القريب والكثير هو العرف، ضابط القريب والكثير هو العرف. والبعض من أصحابنا ضبط ذلك فقال كل ما لا يؤثر بحيث لا يصل إلى الفتور أو إلى التقصير فهو جائز، أما إذا وصل إلى الخطوط وإلى التقدير فإنه لا يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى وينبغي كتم ذلك على العوام حتى لا يتهاونوا في شأن هذه المسألة. طيب العلم يقول والخمر والنبيذ وكل مسكر مائع فخرج بذلك الجامد فهذا وإن كان نحن تنعوه إلا أنه طاهر، إلا أنه طاهر. طيب كيف يزال هل يكون رائع أن يكون رائع أن يكون مدرة؟ لا مقصود الزواج هو الإزالة، المراد به أن يكون سائلا من حالة السيولة وليس المراد به الطحن مثل أو التفسير، مفهوم؟ ومفهوم الحشيش المزايد هذا على الطهارة، يعني إذا تحول إلى تاب. جوزة الطيب القليل منها مكروه، نعم هو مكروه وليس لحرام. طيب قال بعد ذلك والكلب والخنزير وفرع الحليب، يعني جملة النباتات كذلك الكلب والزنجير وما تفرع منهم، لكن أما الثاني دفع المسلك نجاسة الكلب والجير وما تفرع من هنا في مسائل مهمة متعلقة بمسألة مسكر الماء. فقلنا لكل مسكر ماء وكان متخذ من عقل علم أو من غير ذلك هو على النجاسة ما حرم طبعا التناول سبعه معه. وهذا على المذهب. والنجاسة هنا نجاسة حسية، بمعنى إذا جاءت هذه النجاسة على ثوب أو على بدن وإنها لا بد أن تغسل قبل الصلاة، هذا قبل الصلاة على الفور، فهذا يصلي هذا على الفور، قبل ذلك لا بد أن تغسل على الصلاة. وعرفنا دليل ذلك هو الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ومعنى رجس هنا يعني نجس. طيب أما بالنسبة للنبيذ، قلنا النبيذ هو المتخذ من غير عقيم علم، لكن النبيذ بدنا نتبع هذه المسألة، النبيذ كسلان، النبيذ كسلان. أردت أن نضع هذه المسألة لأننا سنحتاج إليها كثيرا خصوصا مع دخول شهر رمضان. النبيذ كسلان قسم منه مذكر وقسم آخر غير مسكر. فالنبيذ المسكر نجس، وهذا الذي عليه المذهب وبه قال جمهور العلماء، وشربه حرام كما بين. وكذلك له حكم الخمر في التنجيس وسلوك الحث إلى آخر ذلك. وهذا طبعا خلاف الذي حنيفة رحمه الله تعالى، أبو حنيفة كان يرى طهارته وجواز شربه، وفي رواية عنه أنه يجوز الوضوء به في السفر كذلك. وجاء عن بعض السلف الرفيع أنه كان يستروح للنبيذ المسلم ولا يراه حراما أصلا. وهذه مجلات العلماء التي لا يجوز أن يتابعوا عليها. الإنسان إذا تبدع جمالات العلماء تنظر والعياذ بالله. فصحيح أن النبيذ المسكر نجس ويحرم تناوله بالقياس على الأظهر، لكن صاحب البيان حكى وجها أن النبيذ المسكر يعني قد لا يحب باختلاف العلماء به، لكن المعتمد أنه في الحب تماما وفي التنجيس، كذلك في حرمة التعاطي وكذلك في أنه. طيب هذا بالنسبة للنبيذ المسلم. لكن بعد القسم الثاني هو الذي أراد أن أنبه عليه وهو النبيذ غير المسلم، وهو الذي لم يشتد ولم يرغي فلم يصل يتحول إلى الخمر. والمربي مثلا الماء الذي وضع فيه حبات من طمر او حبات زبيب او حبات من مشي او من عسل او نحو ذلك فتحول الى شراب حلو، فهذا الماء الذي وجد فيه بعض الثمرات او وجد فيه زبيبا وجد فيه مثلا نحو ذلك عسل او شارب فصار شرابا حلو، هذا الذي لا حكمه، هذا النبيذ حكمه أنه طاهر وهذا بالإجماع، وبالتالي يجوز شربه ويجوز ذلك بلعه ويجوز سائر التصرفات في هذا النوع من أنواع الأنبياء. ودل على جواز هذا النوع من الشراب أحاديث كثيرة في الصحيحين، ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كان رسول الله عليه الصلاه والسلام ينبذ له من اول الليل فيشربه اذا اصبح يومه ذلك، والليله التي تجيء والغد والليله الاخرى والغد الى العصر. قال فان بقي شيء سقى القادم او امر به فصبه. يعني هذا كان المذهب، هذا مذهب الجمهور، جواز شرب هذا النبيذ ما لم يطلق خمرا، ما لم يطلق خمرا، وإن تجاوز ثلاثة أيام، يعني حتى وإن تجاوز ثلاثة أيام فإنه يجوز تعاطيه. سنقول تدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له من أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك. بعدين قال: والليلة التي تجد والغد، قال: والليلة الأخرى والغد إلى العصر، يعني ثلاث أيام أو ثلاث ليالي بأيامها كان ينتبذ لرسول أو ينبذ لرسول صلى الله عليه وسلم في الماء، ومع ذلك كان يشربه صلى الله عليه وسلم. قال: فإن بقي شيء سقاه الصبر أو أمر به فصم. فلما يقول سقاه الصبر دل هذا على أنه إيه؟ على أنه جائز، لأنه لو كان مسكرا أو كان حراما هل تأتيه الخارج؟ الجواب لا، هذا خلافا للشيخين. فعند الإمام أحمد لا يدوم بعد ثلاثة أيام، لكن مذهب المعتمد وفيه قال جمهور العلماء جواز شرب هذا النبيذ بشرط أن لا يصير مسكرا فقط، هذا الشرط الوحيد، أن لا يصير مسكرا. فقالوا بجواز ذلك مطلقا إلا أن يصير مسكرا. كذلك جاء في حديث مريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني يحرم التخمر وليس بعدد، نعم يحرم التخمر فقط إذا صار مسكرا فقط. لكننا أردنا بهذه الرواية رد على الحنابلة الذين قيدوا بثلاثة أيام. وكذلك حديث مريرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتكاس إلا في صفاء، قال: فانتجبوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، قال: فانتجبوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا عام، وهذا يتناول ما فوق ثلاثة أيام، ولم يثبت نهي في الزيادة عن ثلاثة أيام، إذن فوجب القول بالإباحة ما لم يصل مسكرا. طيب، وطبعا ثلاثة من حنابلة أولاد جلودا النبي طالب، النبي مثلا من تمر أو من زبيب أو نحو ذلك طاهر، ولا يكون حراما إلا إذا صار مسكرا. لكن هنا فرع آخر باع عن هذه المسألة، وهي مسألة شرب الخليطين والمرقف. شرب الخليطين والمرقف أيضا هذا على الجواز إذا لم يصل مسكرا، لكن الجواز هنا مع الكراهة. طب إيه معنى الخليطين أو إيه معنى المرقف؟ الخليطان هو ما نقع في الماء من رطب مثلا أو طم مع زبيب، زي مثلا اللي هو بيسموه عندنا في مصر اللي هو الإيه؟ اللي هو الكشاف، الكشاف اللي هو بيحطه مثلا ينقعه في المية، يكون مثلا في الإناء زبيب وطم ومشمش مثلا وتين ونحو ذلك. هذه هذا يسمى بالخليطين، يسمى بالمنصف. فما نقع من تمر وزبيب او تمر مثلا ومشمش او تمر وتين هذا جائز، لكن مع الكراهه، ولا يكون محرما الا اذا غسل وصار الى حد الاسراء. طيب لماذا هو مكروه اذا؟ قالوا الصراحه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخمر قبل أن يتغير، قبل أن يتغير طعمه، ويظن الشارب أنه ليس مسكرا وهو مسكر. ولهذا جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخلط الزبيب وأن يخلط الزبيب والطعم، قال: والبكر والتمر. وفي رواية قال جابر قال صلى الله عليه وسلم: لا تجمع بين الرطب والبكر وبين الزبيب والتمر نبيذا. وجاء في أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب اللبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بطرا فردا. وجاء في حديث قتادة رضي الله تعالى عنه أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنبذوا الزم والرطب جميعا، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حده. وجاء ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تقول؟ طيب هذا ما حصل قطع الوقت. طيب احنا كنا وصلنا واصل حد هنا نتكلم عن شرط الخليطين. قلنا ان شرط الخليطين هذا جائز مع الفراغ وليس الحرام الا اذا غفر لحد. طيب دليل الكراهة هو ما ذكرناه في حديث جابر وحديث أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. ماذا كان يفتيه الخادم وليس القادم؟ يفتيه لأنه ليس متعاب، ولو كان مسكرا أو كان حراما لما تقام أحد عليه الصلاة والسلام كان ليه أو أمر به تكفر، وكذلك النفس العليم. طيب بدينا مساله النبي قلنا النبي على الاسلام منه مسكر ومنه غير مسكر، اما المسكر فهو حرام هو كالخمر تماما، واما غير المسكر فهو على قسمين، منهم هو جائز مطلقا ما لم يصر خمرا، ومنهم هو جائز لكن مع الكراهة ما لم يصل خمرا. فالذي هو جائز بلا كراهة هو نزل الخمر أو الزبيب أو نحو ذلك فردا، وأما الجائز مع الكراهة هو شرب الخليطين والنصف، فهذا جائز مع الكراهة. جائز أو بسبب الكراهة هو أن الإفطار يسر إليه بسبب الخمر كما بينا. أما إذا وصل إلى حد الإفطار فإنه يكون محرما في يومه. طيب هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الدرس القادم نتكلم عن مسألة نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، الأول الكلام في هذه المسألة يطول. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما، يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حق المصير اليه، وعشادا الى يوم القدوم عليه، انه بكل جميل كبير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وارجى ان يكون الانسان النهارده يكون واضحا، ولو في حد عنده اي اشكال في شيء يحتاج الى توضيح فلا يتفضل. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. إياكم الشيطان وإياكم أقسام الكلمة وإياكم أعمال بارك الله فيكم. لا والظاهر المثل قطع منه واقف، لكن هو مكبر ان شاء الله يرفع على القناه ان شاء الله. تراجع الخليفين صلحوا.